السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة صار لي أكثر من شهرين وأنا أبحث عن مصدر هالقصة. هذه قصة حصلت في عام 95 في الكويت من غرائب القصص. اسمعوا السالفة. المنطقة اللي قدامنا هذه الحين اللي على اليمين يسمونها جنوب السرة. في 95-94 كانت صحراء، وعلى يسارنا منطقة بيان، احنا على طريق العام. هني على الشارع العام هني يوم الأيام صارت ربكة، والسيارات كلها وقفت، والناس حاشها رعب مو طبيعي. مش اللي حصل؟ طبعا المنطقة هذا الجدام اللي أكلمكم عنها هذه جنوب السرة كانت بر ظلام. المهم طلع شبح، لا تستعجلون بالحكم، طلع شبح من هالمنطقة المظلمة هذه الصحراء إلى الشارع. الناس أصحاب السيارات أول ما شافوا هالشبح اللي واقف شعر منكوش وشكله مرعب، ما هم عارفين هذا رجل مرة شنو قصته، ما حد عارف. المهم الناس وقفت وخايفة، واللي قرب منها اكتشفوا انها يعني بنت تصرخ. تبين بعدها ان هذه البنت كلها دم وحاطة ايدها على بطنها وتصرخ لحقوا علي انقذوني، وشوي وطيح على الارض وتقوم مرة ثانية تبي احد يقرب منها يساعدها يشيلها. ما في، الناس خايفة ما هم عارفين هذه بشر ولا جن ولا شبح ولا شنو. المهم دقوا على رجال الأمن ولحظات، ويتجمعوا رجال الأمن والمنطقة مقلوبة والعالم كلها تجمع على هالبنت هذه. إيه فعلا بنت، لكن وضعها كان مرعب ويخوف. ليش؟ البنت كانت كلها دم، دم ومخلوط بالتراب، وحاطة ايدها على بطنها كأنه واحد جارحها بشي يعني. المهم على ما وصلوا رجال الامن والاسعاف اغمى عليها البنت، شالوها وطاروا فيها الى مستشفى المبارك، كذلك مستشفى مبارك قريب من هني في منطقة الجابرية. مالكم بالطويلة شنو قصة هالبنت ومنو هذه البنت وليش يعني هيئتها كانت بهالصورة السيئة، من اللي فعل فيها الشيء هذا؟ ما حد يدري. البنت على طول اكتشفوا ان فيها جروح قطعية في البطن، وكذلك ضربة وفيها جروح قطعية بالرأس من الخلف. دخلوها غرفة العمليات واجروا لها عمليات كبرى. كانت عندها بعض الامعاء يعني فيها جروح من داخل وغشاء المعدة وامور بلاوي. البنت كانت بين الحياة والموت، وانقلوا لها دم وفيها جفاف، قالوا هذه مستحيل تعيش. المهم رجال المباحث تحركوا في الموضوع، يبون يعرفون هوية هالبنت هذه. بعد فترة وبعد ما عرفوا ان هالبنت هذه كويتية وتشتغل مدرسة لغة عربية في احد المدارس، على طول استدعوا ابوها. ابوها دخل المستشفى مثل المجنون، شنو صاير ومن اللي سوى فيها كذا؟ قالوا احنا ما ندري واحنا نبي نسألك، بنتك وين كانت؟ قال بنتي من راحت المدرسة، هي تشتغل في المدرسة وبعدها ما رجعت. انت متأكد من الكلام؟ قال ينعم متأكد. وين أهلها؟ قال أهلها حين بيجون. وفعلا جو أخوانها الكبار اثنين أعمارهم على 26 و27، وحضروا إلى المستشفى. امسكوهم رجال المباحث، تعالي با لك علاقة في الموضوع اللي حصل في أختك؟ قالوا مستحيل، أختنا يعني بنت مؤدبة ومحترمة وكذا، مستحيل إحنا نسوي فيها الكلام هذا. لكن أنتم عارفين لما يتم خطف فتاة وشروع بقتلها يعني ممكن أن يكون الموضوع فيه اغتصاب يعني، وهذا اللي راح فيه بال رجال المباحث. طبعا طلبوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية بعد ما طلعت البنت من العمليات واستقرت حالتها في العناية، وسووا لها الفحوصات اللازم يبي يعرفون البنت شنو حصل فيها. فيها طبعا طعنات في المعدة، فيها ضربة بالرأس، يعني الشخص هذا اللي اعتدى عليها حاول انه يتخلص منها. لكن كذلك فحصوها يعني من باب انه هل تعرضت للتحرش او للاغتصاب. ما لكم بالطويلة، الموضوع سحب وياهم اكثر من 10 ايام، لان البنت دخلت في غيبوبة بعد العملية. بعد 10 ايام البنت صحت، واول شخص طبعا حطوا عليها حماية رجال الامن في المستشفى، ما هم عارفين من المذنب، اول واحد زارها بعد ما افاقت اللي هو ابوها. اتصلوا مستشفى على رجال مباحث، قالوا لهم يبا ترى البنت يعني استعادت وعيها، اذا تبون تسألونها او شيء ترى موجودة. قالوا تمام. قبل يروحوا لها رجال المباحث، راحوا الى المدرسة اللي تعمل فيها البنت، سألوا مديرة المدرسة البنت فيها اليوم داومت؟ قالت اي نعم داومت، لكنها استأذنت وطلعت مع شاب. في شاب حضر في اليوم اللي اختفت فيه الأبلة هذه المعلمة، طلب مقابلة الأبلة فلانة اللي هي الفتاة هذه. ولما حضرت، احنا نعتقد ان هذا يمكن ولي امر او شيء كذي يعني، لكن لما حضرت وشافته وكلمته بينها وبينه، اطلبت من مديرة المدرسة انها تستأذن، قالت عندي شغلة بسيطة كذي أبلة وراجعة. قالت لا توكل على الله، وفعلا طلعت مع هالشاب هذا. رجال المباحث راحوا ومسكوا حارس المدرسة، قالوا له في اليوم الفلاني المعلمة فلانة لما طلعت معاها شاب تتذكر؟ قال اي نعم، وركبت سيارة كان فيها شاب ثاني، يعني شابين راحت معاهم الأبلة. هني رجال مباحث يعني بالهم بدأ يروح بعيد، ان هذه ممكن منو هالشابين واهلها ما يدرون، هم مو عارفين الحين شلون يصارحون اهل البنت في الموضوع، وخصوصا ان البنت تركت سيارتها في مواقف المدرسة، وهذا الشيء اللي ما يعرفونه اهلها. المهم راحوا للمستشفى بما ان البنت صحت، ويحاولون يفهمون منها تفاصيل الواقعة. اول ما دخلوا لقوا البنت يعني استعادت وعيها، وبدت تسولف في ابوها وتاخذ وتعطي ومبتسمه. قالوا تمام، هذه احسن فرصه ان يعني ناخذ منها الكلام، نبي نفهم الموضوع. تعقدوا رجال الامن وهم يبحثون بالعقد هذه، فقالوا لها نبي ناخذ معاك يعني كم سؤال توضحي لنا الموضوع، لكن نبي أبوك يطلع برا لو سمحت. قال لهم ما لا داعي أنا أكون. قالوا لا لو سمحت خلك برا، نبي نستفسر منها. وهم خايفين أن أبوها يسمع السالفة، وأنها كانت طالعة مع شباب اثنين ممكن يرتكب فيها جريمة، يعني فوق ما صار فيها ممكن أهو كذلك يعني على طول يتسرع بالموضوع. طالع الأب برا وهو مستغرب، حاس ان الموضوع فيه شيء. مباحث كلموا البنت، قالوا لها شوف يا بنت، يا بنت الحلال سولفي وفهمينا شنو الوضع، علشان احنا بعد يعني ما نفضحك قدام اهلك يعني. قالوا لها وين كنت يعني؟ قالت انا خطفوني شباب ورحت اخذوني الى احد المناطق الصحراوية واعتدوا علي بالضرب ورموني. قالوا لها شلون يعني مني والطريق ما تعرفينهم؟ قالت لا ما أعرفهم، اخطفوني ما أدري، يمكن ينتقمون مني، يمكن ينتقمون من أحد من أخواني. قالوا لها الكلام هذا ما ينفع، كلامك يعني مبين ان انت تخبين شيء، تكلمي. قالت هذا اللي عندي. قالوا لها يا بنت الحلال تكلمي، منو هالشخصين اللي خذوك من المدرسة؟ المهم هني لم حست انها بدأت تنكشف، وان المباحث اصلا يعني رايحين المدرسة وعرفوا ان في شخص دخل المدرسة وطلب مقابلتها وطلعت معاه، ارتبكت البنت. كانت تقول اي نعم، بيني وبينك هذا شخص انا لي علاقة فيه وانا احبه يعني، فلما زارني طلعت معاه وكان معاه صديقة، وخذوني الى احد المناطق الصحراوية واعتدى علي بالضرب وحاول انه يقتلني. الموضوع شوي بدا يتعقد اكثر. منو هالشخص؟ تقول انا ما ادري، اعطينا رقم تليفونه عنوانه شيء. تقول انا ما ادري، هذا شخص تعرفت عليه. وبعدين ليش يبي ينتقم منك؟ يعني في شيء بينك وبينه؟ قالت لا، لاني انا قلت له خلاص ما بيتستمر العلاقه بيننا. قالوا لها بنت الحلال ترى كلامك يعني غير منطقي، مستحيل لك علاقه بالشخص وما تعرفين بياناته اسمه سيارته، ومني والطريق يعني الشخص يقرر انه ينتقم فيك فقط لانك تبي تقطعين العلاقه بينك وبينه، واصلا ما في شيء بينكم يعني لهالدرجه هو ميت عليك يعني. قالت هذا اللي عندي. قالوا لها ماشي، يعني هذا اللي نهايه كلامك؟ قالت نعم. طبعا ضابط المباحث يعني يأكد للشخص اللي حضر الواقع، يقول طلع معصب وزعلان ويبي يمسك بس من الشخص اللي سوى فيها البنت هالكلام. لكن المصيبة البنت تحاول ان تنقذه، ما تكشف عن هويته، وهذا الشيء اللي صراحة ينرفز رجال الامن، انهم عارفين ان في مجرم لكن المجني عليه يعني يبي طلع من الموضوع. هذا الكلام ما ينفع. لكن مع اصرار البنت ان ما في شخص وان ما تعرفه، رجال المباحث مر عليهم الافلام هذه، ممكن ان يكون لاحد اقارب البنت علاقه في الموضوع، فامسكوا ابوها اللي برا. قالوا له تعال، البنت لها علاقة بأحد؟ لها علاقة بشخص كذا؟ قال لا أبدا، مستحيل، بنتي محترمة ومؤدبة ومستحيل تغلط الغلطة هذه، وأنا أثق في بنتي. قالوا له شوف يا حجي، بما أنه إحنا وصلنا الحين إلى نهاية المطاف في البحث والغموض اللي انتم قاعدين تمارسونه معانا، وما في احد فيكم يحاول انه يساعدنا في معلومات، احنا بنكون معاكم في قمة الشفافية. شوف حبيبي، انتبه، لا تهور وترتكب جريمة علشان لا احنا بعد ناخذك كمتهم. احنا نقول لك سالفة بنتك تقول لها علاقة بشخص وهو اللي خذاها من المدرسة ومعاه شخص ثاني، وهو اللي ارتكب فيها هالجريمة، كان يبي يقتلها ورماها في أحد المناطق الصحراوية. الأب انصدم، كان راح يغم عليه. قال أنت تتكلم جد؟ قال أي نعم، هذه بنتك واسألها. خذوا الأب معاهم إلى المخفر، قالوا له حبيبي جيب لنا أخوانها. اتصل في أخوانها وجو، قعدوا يحققوا مع أخوانها كذا مني ومنك، أبدا كان كلامهم مطابق، البنت محترمة وما عمرنا سمعنا عنها كلام سيء. احتياطا قام رجال الأمن وحجزوا الأب والأشقاء الاثنين، بدوا يتحرون عن موضوع ثاني. الموضوع الثاني واللي كشف الأب، قال بنتي لها علاقة في شخص، لكن هذا شخص ملتزم وإنسان يعني محترم ويخاف الله ورجل يعني متدين. هذا الشخص تقدم حق بنتي قبل سنتين لكن البنت رفضته، وكان سبب الرفض إن هذا الشخص غير كويتي من غير المحددين الجنسية بدون، فما أعتقد إنه يكون له علاقة في الموضوع. قالوا لا، أي معلومة لازم نتأكد منها. عندك بياناته؟ قال أنا أعرف اسمه وأعرف يعني مكان بيتهم في منطقة الجهرة. وطاروا رجال المباحث تبع طبعا محافظة حولي إلى محافظة الجهرة إلى بيت الولد، طقوا عليه الباب، طلع أبوه قالوا له وين فلان؟ قال لهم فلان حين يجي شوي. ولا داخل عليهم هالرجل هذا، ولا فعلا ملتزم يعني من هيئته، أنا أقصد يعني ملتحي ودشداشة قصيرة ورجل مبين عليه الخير ورجل دين يعني. قال هلا تفضل معنا، وين شنو صاير؟ قال هلا في مركز الشرطة هناك راح تعرف الموضوع. راحوا فيه إلى مركز الشرطة. يا فلان أنت شنو علاقتك في المعلمة فلانة؟ استغرب، قال هذه أنا تقدمت لها قبل سنتين تقريبا ورفضوني أسرتها يعني، أبدا وبعدها لا شفتها ولا شافتني ولا كلمتها ولا كلمتني. متأكد؟ قال متأكد. قالوا له اليوم الفلاني اللي هو يوم اختفاء البنت، اللي الشخص اللي جاها في المدرسة وخذاها، قالوا له اليوم الفلاني وين كنت؟ قال بس الحمد لله ان اليوم الفلاني هذا اللي انتم تحتاجون اني اثبت اني وين كنت. قالوا له ليش يعني؟ قال لاني انا كنت معتكف لمدة 10 ايام، كم يوم قبل الواقعة وكم يوم بعد الواقعة، وموجودين معاي فلان وفلان وفلان وفلان في المسجد اللي في منطقة الجهرة، وهذا معروف المسجد كذلك، وفعلا استدعوا الشهود وكلهم أكدوا أن هذا الشخص أبدا ما طلع من المسجد لمدة 10 ايام كان معتكف فيها. قالوا لي احنا نعتذر منك، توكل على الله. هني المسألة تعقدت أكثر، هم ما صدقوا على الله، يلقون خيط يوصلهم للمجرم. ارجعوا مرة ثانية، ارجعوا حق البنت مرة ثانية المستشفى، قالت لهم نفس الكلام. ضابط المباحث قاعد يفكر في موضوع، قال الحين في شخص، وهذا عنصر أساسي في القصة في الحدث كله، ما سمعنا صوته. قالوا له زملاء منه؟ قال لهم أم البنت وين هي؟ لا شفناها في المستشفى ولا جتنا مركز الشرطة تشوف أبو عيالها وعيالها المحجوزين، ولا سمعنا لها أي دور، هي ميتة ولا عايشة ولا شنو قصتها؟ يوم تشيك ولا لايب المرة صاحية وموجودة ببيتها. دزوا لها رجال الشرطة واستدعوا الأم لمركز الشرطة، قالوا لها تعالي يبا نبي نستفسر منك. قالتي حياكم الله. أول ما دخل عليها ضابط المباحث شكال لها، وهذه حركات الضباط المباحث دائما يعني فيها نوع من الذكاء يعني على حسب الخبرة. أول ما دخل على الأم قال لها أبشرك، ترى اكتشفنا من اللي سوى في بنتك هالكلام هذا. الأم سكتت شوي، وحس أن الأم كأنها خافت وتوترت. قالت منو؟ قالها بعدين راح تعرفين، هو محجوز عندنا. الأم هني قالت خلاص الظاهر يعتقدون أن عيالي هم اللي مسوين الكلام هذا. سكتت الأم شوي وقعدت تبكي. شفيتي أحد؟ شفيتي حجية؟ ليش تبكين؟ قالت لا ما في شيء وكذا. المهم ويسألونها عن البنت وشون أخلاقها، وين تروح وين تجي ومنو تعرف ومنو ما تعرف، والأم تجاوب على قد السؤال، ما تبي تكشف عن أي معلومة. همذيين العجيز، ما قالت أي شيء. أثناء التحقيق ضابط المباحث وصل لتقرير الطب الشرعي، واللي أكد أن البنت لم تتعرض للاغتصاب ولا أي تحرش جنسي، فقط موضوع الضرب اللي على الرأس من آلة حادة نفس العصا لكن حديدية، وطعن بالسكين في المعدة، واللي تسببت في جروح قطعية بالأمعاء وغيرها من المعدة وكذا. يعني الموضوع أبدا ما له علاقة في التحرش ما التحرش. هذا شخص يبي ينتقم من المعلمة، والمعلمة ملتزمة الصمت كأنها تبي تنقذ الشخص. يعني من هالجانب هذا بدأوا رجال مباحث يشكون بالأخوان، ممكن الأخوان لهم علاقة والبنت ما تبي تكشف ولا أن تورط أخوانها في الموضوع. رجع ضابط المباحث حق الأم اللي عنده موجودة، قال لها تبي تعرفين من المتهمين يا حجية؟ قالت إيه نعم. منو؟ قال لها عيالك فلان وفلان المعجوزين عنده. هني الأم بدأت تبكي وقالت والله يا ولدي ترى عيالي ما سووا هالكلام هذا إلا لما أنا قلت لهم، لأنهم يبون يغسلون عارهم ويبون يعني يحافظون على سمعتنا وعلى شرفنا وعلى كذا من بنتنا هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيها ومن هالكلام. لا هني دخلوا في موال ثاني. ايه تكلمي يا الحجية، قالت هذه بنتي سيئة وأخلاقها سيئة وكذا وكذا، وأنا اكتشفت أنها حامل من شخص غريب، والبنت لا هي متزوجة ولا شيء، وكانت ترفض سابقا أنها تتزوج علشان الخرابيط اللي كانت عايشة فيها. طبعا الضابط مو نفس الأم على طول يخر ويقول المعلومات، لا، حتى أنه ما قال لها موضوع الطب الشرعي اللي أكد أن البنت أصلا بنت إلى الآن، يعني ما هي ثيب والبنت لا تعرضت للاغتصاب ولا هي حامل ولا شيء. أجش الموضوع يا أبو طلال، تقرير الطب الشرعي كتب ملاحظة مهمة جدا، أن الطعنة اللي جت حق البنت في المعدة، لكن كذلك أن البنت تعاني من انتفاخ غير طبيعي، لكن هذا مرض قديم جدا عندها، مرض مزمن وانتفخ معاها وصارت معدتها كبيرة، وأكدوا أن الطعنة اللي جت البنت ما هي سبب الانتفاخ. الطب الشرعي بيأكد حق رجال مباحث أن البنت ترى ما هي حامل لما تم طعنها، البنت أصلا معدتها كانت منتفخة، فيها مرض والمرض هذا قديم، لكن الظاهر مع الأيام والأشهر انتفخت المعدة، والطعنة كانت في الجانب الثاني من المعدة، لكن ما لهم علاقة في بعض. هني على طول ربطها رجل المباحث، عرف أن الأم لما قالت له أن البنت حامل وكلامها غير صحيح طبعا، لأن البنت أصلا إلى الآن بكر ولم تتعرض للاغتصاب ولا في أي نوع من أنواع التحرش فيها، وأنها كذلك تقرير الطب الشرعي يؤكد أن معدتها منتفخة لوجود مرض قديم. هني ربط الموضوع وعرف أن الأم كانت شاكة في بنتها أن البنت حامل وتبي تغسل شرفها وتبي تحافظ على سمعتها على كلامها. طبعا الأم راحت حرضت عيالها الاثنين من وراء زوجها وقالت لهم الموضوع. هني الضابط قال خلونا نتأكد من هالمعلومة، وفعلا دخلوا على أخوان البنت داخل اللي هي النظارة أو السجن واستدعوهم وقال لهم شوفوا احنا ندري انكم اللي ارتكبتوا هالجريمة بختكم، وان الموضوع موضوع شرف ما شرف. هني انهاروا الأخوان وقعدوا يبكون، والله يا حضرة الضابط احنا ناس محافظة وهذه اختي سوت فينا كذا وسودت توجيهنا. قال لحبيبي اهدى شوي، ترى انتم فاهمين الموضوع غلط، البنت تقرير الطب الشرعي يؤكد ان البنت الى الان بكر وانها لا هي حامل ولا شيء، والانتفاخ اللي في معدتها هذا من مرض قديم، ومذكور كذلك انها بحاجة لعمليات مستعجلة. انت من قال لك ان اختك حامل؟ انصدموا. قال له تكلم جد؟ قال اقسم بالله هذا التقرير شوفوا. هني نهاروا الشباب. حسبي الله عليك يا يمه، قال ام اللي حرضتنا واحنا صدقنا، شفنا فعلا يعني بطنها منتفخ ومع كلام امي مستحيل امي يعني تكذب يعني. رحنا لها المدرسه واستاذنت اني ابي اقابل الابله فلانيه، وانا تعمدت حتى اني ما احط رقم تليفوني ولا اسمي عند الحارس علشان لا حد يشيك، احنا كنا ناويين لها شر. وفعلا لما جت قلت لها ابوي يبينا ضروري الحين انا وياك واخوي، فاستغربت هي وراحت استاذنت وجت وركبت معاي انا واخوي اللي اصغر مني، ورحنا فيها الى المنطقه الصحراويه هذه. اول ما نزلناها وهي كانت مستغربه وتسالنا ليش وين رايحين احنا وشنو القصه، على طول اخوي ضربها بالعصا الحديديه اللي كانت معاه على يعني راسها من الخلف، وانا سددت لها طعنه في معدتها، وكان الهدف اني اقتل الجنين اللي في بطنها، وسقطت على طول. احنا اعتقدنا انها ماتت، سحبنا جثتها ورميناها في احد الحفر كانوا الناس حاطينها، المخيمات سابقا حاطينها لتكرمون مكان المجاري تكرمون الاوساخ والزباله وكذا، فرميناها فيها الحفره هذه وتركناها ومشينا. قلنا نجي لها بالليل علشان الناس ما يكون في احد ولا احد ينتبه علينا، لان في سيارات بعيده في البر وخفنا ان احد ينتبه، قلنا عشان نرجع بالليل ندفنها. وفعلا رجعنا بالليل لكن ما لقينا لها اثر، وهني عرفنا ان في احد اكتشف جثتها، لكن ما توقعنا انها عايشه. وابوي ما يدري عن الموضوع. دخلوا الابو على عيال الاثنين وقالوا له القصة. هني انصدم الأبو، راحوا جابوا الأم وواجهوا عيالها في الموضوع. قام واحد من العيال وركل الأم على بطنها، أنت اللي دمرتينا، أنت اللي خليتينا نحاول نقتل أختنا، حسبي الله عليك يا يمه يا كذا يا كذا. المهم رجال مباحث خذوهم وحطوا بيدينهم الكلبشات ورجعوهم للسجن. الأم انهارت وقالت القصة بالكامل. الموضوع مهني والصدمة جايتك في الطريق. شو اللي صاير بعد يا أبو طلال؟ البنت رجعوا لها مباحث مرة ثانية، قالوا لها ها ما تبين تقولين منو الشخص اللي اعتدى عليك؟ قالت لا أبد، ناس مجهولين وكذا. قالوا لها يا ابنية أنت ليش خايفة تقولين إن أخوانك أم اللي سووا كذا؟ قالت لا مستحيل. قالوا لها أخوانك خلاص اعترفوا وأمك اعترفت في الموضوع وحجزناهم والموضوع انتهى بالنسبة لنا. انهارت البنت وقعدت تبكي، قالت والله أخواني مخدوعين وأمي يعني حسبي الله عليها، لكن أمي مسكينة ترى اتوهم، وأمي ترى مو صاحية مو بعقلها، وأنا مسامحتها الله يخليكم سكروا الموضوع. قالوا لا مو بكيفنا، هذا شروع بالقتل، الموضوع ما هو لعبة ولا هو سهل يعني. قالت الله يخليكم أنا ما أبي شيء منهم وكذا وأنا متنازلة. قالوا لا الكلام هذا إن شاء قالوا لا هذا الكلام إن شاء الله بعدين لما تطلعين إن شاء الله من المستشفى وتحضرين التحقيق في النيابة قولي لهم الكلام هذا. وفعلا وتطلع البنت وتطير للنيابة وقعدت تبكي. توقعون البنت شنو سوت؟ البنت راحت للنيابة واتهمت رجال المباحث انهم عذبوا امها وخلوا امها تعترف بالاجبار، وانهم عذبوا اخوانها وخلوا اخوانها يعترفون بالقصة هذه كذلك بالاجبار، كل هذا علشان تطلع امها واخوانها الاثنين من الموضوع وتبي الموضوع يتسجل ضد مجهول. لكن وكيل نيابة قالها يا بنت الحلال ترى الكلام هذا اللي تقولينه كله ما منه فايدة، خلاص احنا عرفنا، وحتى اخوك اللي طعنت في السكين نفسها راح سلمها وديناها الأدلة الجنائية وعثرنا فيها على آثار دم هذا اللي هو دمك انت. الموضوع انتهى طبعا. سجنوا الاخوان والام 21 يوم على ذمة التحقيق، لكن بعدين تعاطفوا رجال الأمن والنيابة العامة مع البنت اللي انهارت وقعدت ترجاهم أن يطلعون أمها على الأقل، وبالفعل طلعوا أمها بكفالة 300 دينار. وكان مشهد غريب عجيب لما طلعت الأم وطاحت البنت على رجول أمها تحبها وتتأسف من أمها أنها كانت السبب في حجزها. والله يا هالبنت هذه إن تسوى شوارب أخوانها وتسوى شوارب كثير من الرجاجيل اللي يدور الزلة على أي وحدة من أقاربه علشان يفرد عضلاته. لا تستعجب الحكم أبدا، خصوصا إذا الموضوع فيه موضوع شرف. تقولي ليش يا أبو طلال؟ أنا أقول لك ليش في هالقصة الثانية اللي لها علاقة في قصتنا الأولى ما تقل عنها جمال. اسمع السالفة. عند البدو مثل يقول لك إذا غضبت بالليل أجل غضبك للصباح، وإذا غضبت بالصباح أجل غضبك إلى الليل. ليش وشنو الحكمة من هالموضوع؟ هذه لها قصة عجيبة، والقصة هذه حصلت أيام البدو. يقول لك رجل تقدم لفتاة من عائلة ثانية، طبعا كانوا عايشين بخيام وبيوت شعر وكذا. المهم لما تقدم حق البنت هذه، البنت سبق أنها رفضت واحد من جماعتهم ما تبي لأنه أكبر منها بالعمر، ووافقت على هالرجل هذا، وأهلهم موافقين، إخوانها وأبوها، وما عندهم أي مشكلة. وفعلا تزوج الرجال والله ستر عليه والله رزقه في بنت. لكن قريب زوجته إلى الآن حاقد وحاط في باله أن ينتقم من هالرجل هذا ومن البنت اللي رفضته، حاقد عليهم ويتمنى يجي اليوم اللي ينتقم منهم. كل ما شاف الرجل هذا بدأ يسوي ويفتعل معاه المشاكل. المهم الرجل مطنشة وعلشان عيون زوجته ما يبي مشاكل مع أقاربها، المهم طنش الرجال. وتروح الأيام وتجي الأيام ورزق رب العالمين بولد، صار عنده بنت وولد، والولد إلى الآن يرضع بحضن أمه صغير. شو اللي حصل؟ يوم الأيام ويسمع الناس تصرخ وانهم اعثروا على جثة لشخص خلف بيت الشعر اللي كان ساكن فيها الرجل هذا وزوجته. جثة منو ما حد يعرف. المهم الرجال طالع وما يدري شو السالفة، ويا جماعة شو السالفة ومنو هذا ما حد يدري. جو اخوان البنت اللي اخوان زوجته لأنهم ساكنين قريبين منه، واحد فيهم قال له أنت تدري هذه جثة منو؟ هذه جثة اللي من جماعتنا اللي كان يبي يتزوج أختنا اللي هي زوجتك وهي رفضتها، واللي أنت دائما بينك وبينه مشاكل. هني صدم، قال له شوف أنا أدري أنك بريء وأدري أنك مستحيل أنك تقتل إنسان ورجل تخاف الله، لكن دام ان الجثة هذه موجودة خلف بيتك يعني اكيد في شخص اذبحه متعمد علشان يورطك. اش جاب جثته عند بيتك؟ قال لي والله فعلا. قال له شوف انا انصحك اهرب، لا حد يمسكك، ولا تقرب صوب الجثة علشان بعد لا يجيبوا لك هذا قصاص الاثر ويشوف لك اثار حوالين الجثة ويلبسونك التهمة. خلك بعيد، خذ عيالك وزوجتك وهرب انحاش. قال له تم، وهذا اللي بيصير. وفعلا دخل بيته يركض ومعاه أخو زوجته، وقالوا له الموضوع، والمرة انجنت من الخوف، قام شال بنته بيده وهذه زوجته ماسكه ولدها ترضع فيه. ويوم سمعت السالفة أوقفت ومن الخوف وكذا. أول ما جاء زوجها، لكن زوجته من هول الموقف ومن الخوف أغمى عليها، ولا هذه سكتة قلبية وماتت المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر الله. قام له أخو زوجته قال يا ابن حلال خذ عيالك واطلع، الله يخليك، ترى جماعته الحين جايين ويبون يذبحونك من تهمينك انك ذابح ولدهم. خلاص هذا امر الله، روح انفذ بجلدك على قولتهم. قال تم. او فعلا الرجال خذ عياله وهرب. ولين وصل الى احد العشاير اللي عايشه فيها البر وبعيده عن هله، ودخل على شيخ العشيره. قال انا بوجهك يا شيخ وأبي منك الأمان. قال لك الأمان، لكن قول لي شنو قصتك؟ قال والله يا شيخ إني بريء، متهميني إني ذابح واحد من جماعة زوجتي، وهذا لأن بيني وبينه خلافات قديمة، والرجال لقوه جثة جنب بيتي، وأكيد بيقولون إن أنا اللي ذبحته. والله يا شيخ إني لا ذبحته ولا لي علاقة في الموضوع. قال له شيخ يبقى دامك إنك جيت ودخلت علي أنت في أمان ولا تشلهم. وفعلا عاش الرجال عند هالعشيرة هذه وكبروا عياله ورب. ومرت الأيام، تعال يا أشهر وروح يا أشهر، تعال يا سنين وروح يا سنين. ويتوفى الرجل هذا ويبقون عياله عند هالعشيرة، اكبروا وعاشوا عندها الناس هذه، ناس طيبة وأجاويد. لكن كذلك ولد الرجال هذا من أصل طيب، وهرب من جماعتهم لأنهم مظلومين وعليهم دم، لكن يعني من أصل معروف، وعشيرته كلهم فرسان. فكان أبوه يدري أن ولده هذا بيطلع حالة حال عمامة وحالة حال يعني أفراد قبيلته من الفرسان، فكان يوصي دائما يقول له يا ولدي أبي منك أنك تدافع عن هالعشيرة هذه، لا كبرت وصرت رجال يعتمد عليك. وتوفى أبوه بعدها. الولد كانت شخصيته قوية جدا ومحترم، وكان حاط بيت الشعر على طرف الموقع اللي عايشين فيه العشيرة، يعني كان منحاز شوي عنهم. الرجل ما يحب يحط منته على حد، ولا يحب أحد يتفضل عليه. الولد من طلع على الدنيا وهو رجال قلبه حي، ولما كبر وبدأ يذيع صيته بالفروسية وبالشجاعة، وكل ما حصلت غزوة لقوه أول واحد، ولا وقام يسيطر على جيش هالعشيرة هذه. كانوا يسمعون كلامه لأنه ذكي وشرس ورجل يعني عنده مبادئ وأخلاق، كان لدرجة أنه يعلم أفراد الجيش اللي هو الجيش العشيرة هذه إذا رجعوا من غزوة ما يدخلون على حريمهم على طول، لا، يقول لهم نوقف في مكان بعيد عن العشيرة وننظف فيها أسلحتنا وننظف ملابسنا من الدم، وبعدين نلبس اللبس النظيف ونرجع حق أهالينا علشان ما نخرع الحريم ولا نخرع الأطفال، ونخليهم يعيشون حياتهم بهدوء. احنا لنا الحروب ولنا الغزوات، لكن ما ندخل النساء والأطفال فيها الموال هذا. يعني كان عنده بعد نظر وعنده حب واحترام للمرأة وللطفل، وعنده يعني مشاعر إنسانية جميلة الولد هذا، رغم أنه شجاع وفارس وله صولات وجولات في المعارك. يعني غريبة يجتمع يعني قلب رهيف مع فارس بصراحة. مالكم بالطويلة، هذا الفارس متعود أن كل ما يروح إلى رحلة صيد قنص يستأذن من أخته، يقولها يا أختي أنا رايح بقعد ليومين إن شاء الله وبجيب لك الخير معي. وفعلا تقول الله يسهل عليك، ويروح هالفارس هذا يومين ثلاثة ويجيب له هالحباري وهالصيد الطيب ويرجع البيت، وكالعادة وكل فترة وفترة يروح للصيد. ذاك اليوم قال لها أنا رايح للصيد تبين شيء؟ قالت له أبي سلامتك وطولة عمرك ودر بالك على نفسك. قال لها فمان الله، وطلع في النهار يبي يقعد له يومين يصيد فيهم ويرجع. الرجال راح وبالليل ويجي رجال غريب إلى بيت هالشاب، والبيت الحين ما فيه إلا أخته. طبعا حريم العشيرة تعرفون كل واحدة واقفة عند الخيمة مثل السنجاب طالع بس وتشوف شنو فيش قاعد يصير، ولا يشوفوا لك الحريم رجال جاء عند بيت هالرجال هذا الفارس، وتطلع أخته وتحضن هالرجال الغريب، ويدخل عنده الرجال في بيت الشعر وما طلع إلا اليوم الثاني. وراح يوم راح اليوم الثاني بالليل جاء أخوها من رحلة الصيد. طبعا انتشر الخبر في العشيرة كلها أن هذول اللي احنا ضافينهم إلى الآن يتذكرون أن هذول ما هم أصليين من هالعشيرة، هذول اللي احنا ضافينهم أختهم يا ربي سترك يا ربي لا تبلانا الأخت، استغفر الله العظيم انفض شليلك يا الحبيب، ترى البنية ما هي مضبوطة. وكل واحد ينقل الخبر للثاني، رجاجيل وحريم، لكن ما يقولون حق شيخ العشيرة، يخافون منه من هالسوالف هذه ما يقولوا له. المهم ويجيك هالفارس المسكين اللي ما يدري، اللي حاط على كتفه المسكين هالحباري والصيد، وجاي عشان يوكل اخته حسبي الله عليها. يوم يدخل العشيرة متعود انه دايما يسلم على الناس يمين ويساره، اهل الخيام اللي واقفة برا، هالشياب هالفرسان هالناس. المهم يوم دخل العشيرة رايح بيته تعبان مسكين جاي من رحلة صيد، ويسلم يمين ويسار، يسلم ما حد يرد عليه. استغرب كش السالفة، خلى الناس قاعد يمشي ويطالع، قال صاير عندهم هالناس هذه شسافتها، يعني العادة يسلمون علي يا هلا بالفارس الفلان يا هلا بالفارس، لا الرجل ما قام يسمع سلام، قام يسمع سب وذم، أخو فلان الله يطيح حظك، يا أخو الكذا يلي فيك يلي ما، يسمع تناتيش كلام ويتلفت يقول هذول الناس تتكلم عني ولا ايش قصتهم هذول ايش فيهم. انجن الرجال المام وماشي رايح لبيته، ويتصادف مع واحد هذا الخبل مال القبيلة، تعرفون كل قبيلة لازم فيها خبل، الخبل هذا هو اللي ينقل الأخبار واللي يحفر وراء أسرار الناس وبيوتها ويسولف حق الجيران والعالم. المهم مسك الخبل هذا قال تعال بسألك، ما يجيب العلم إلا أنت. قال هلا نعم. يشوف الخبل هذا هم نفس عليه، قال لا بسألك سؤال، العشيرة كلها شبلاهم وش صاير فيهم؟ مبينين زعلانين مني ولا؟ قال شوف يا الفارس، أنا أنصحك صراحة أنك يعني تأخذ أختك وترحل عن هالقبيلة. وصدم الفارس قال إيش تقول أنت؟ قال أنت بالحقيقة ولا تبيني أكذب عليك؟ قال لا قول لي الحقيقة. قال ترى الكثير يتكلمون عن أختك وعلاقتها برجال الغرب وانها كذا. المهم الفارس يوم سمعه قال الكلمة هذه ويطلع المسدس اللي عنده ويحطه في راسه، قال له والله لذبحك الحين. قال له يا ابن حلال انا ما لي شغل، انت طلبت مني اقول لك القصة وسالفتهم اهل القبيلة، وانا قلت لك السالفة هذا جزاء يعني. المهم ترك الخبل وراح بيته وهو بعينه شرار. هو يدخل يوم أقبل على البيت وتطلع أخته تركض وتمسك له لجام الفرس. هلا بأخوي، هلا بعزوتي، هلا بعصابة راسي، هلا بمحزمي، هلا بسند ظهري. الرجال طخ. أنتم عارفين شلون لما يجيك واحد أنت معصب عليه ويقعد يهلي فيك ويا مرحبا ويا كذا، الطخ سبحان الله. هذا بعينه ما يشوف إلا الدم، يبي يذبح البنت ويغسل عاره ويحافظ على شرفه. ومن هالكلام حاط يد على المسدس. يوم شاف اخته تهلي فيه، ويا هلا ابو اخوي، ويا هلا ابو وحيدي، يا هلا اللي ما عندي غيره بهالدنيا، طخ رجال. قال باجلها لبعدين. وهو كانت عنده الحكمه ان لا غضبت بالنهار اجلها لليل، واذا غضبت بالليل اجلها للنهار. المهم لكن الرجال بيموت، ما هو قادر. وفارس لو ان واحد ردي ممكن يتحمل، لكنه فارس ويده بس على هالزناد، هذا ماسك المسدس بيده وحاطه على جنبه ناطر بس اللحظة اللي يفور فيها ويذبح اخته ويخلص من هالقصة هذه. شوي والاخده داخل عليه بالعشاء، تعشى وكذا وتجيب له الماي وتغسل له رجوله وتشيل ملابسه وتعدل وتربط حزامه سلاحه على العمود. والرجال يبي يموت، يبي يموت، يبي يذبحها ويخلص من الهم والتفكير اللي صدع راسه، وسلاحه حاطه تحت رجوله. المهم قال خلنا تعشى، وبعد ما تعشى اتصرف. الحين جاء عليهم الليل، كل ما يجي بيحط المسدس على راسه تقوم البنت تهلي يا هلا ويا هلا ويا هلا. ودائما بنت الاجاويد فيها عاده ان لاجى الرجال من السفر او الرجال يكون في سفر الحين يعني في هالوقت هذا، اذا هو مسافر ويتصل على البيت ما تقول له عندنا مصيبه، ما تقول له، ما تقول الحق علينا. الرجال بينها وبينه 3000 كيلو، تقولين الحق علي، شو بيسوي الرجال؟ تبينه يستخف ينجن يعني يركب طياره بروحه وهو يسوق الطياره ولا؟ ما تقولي له لين يوصل عندك، ما تحاولين تبينين عندك مصايب في البيت دام الرجال على السفر. ممكن يسرع ولا حتى لو كان في الديره يعني يكون بعيد، لا تخرعينه بالتليفون، الحق علينا الحق علينا، ويجيك طاير الرجال ويدخل في عمود ناره هني ويموت، وبعدين تيتمون عيالك وتقعدين طول عمرك تندمين، ولا يكبر ولده ويقول لك انت السبب ويذبحك بعدين. لا تخرعين الرجال، ترى الرجال اللي الشهم اللي فيه مرجله يفزع، لا دقت عليه مرته تقول الحق علي، يفزع يطير يجي من اقصاه يعني. فانت لا تخرعينه اذا الموضوع تافه ويتاجل. اجلي يا بنت الحلال، لا تجنيني الرجال. هذه كانت بنت اجاويد، بعد يوم يجي اخوها من السفر ما تقعد تخرع فيه، الرجال جاي تعبان ومن صيد وكذا وجزاه الله خير جايب لها هالصيد الطيب، ما تبي تخرعه. قالت خلي يرتاح ويتعشى وبعدين اقول له القصه. المهم يوم جت تبي تشيل الصحن، صحن اللي فيه العشاء، والرجال قال خلاص انا صبرت لحد الليل خلني اذبحها وخلص، ويقوم يطلع المسدس. اول ما جت نزلت راسها تبي ترفع الصحن ويحط المسدس على راسها مقابلته بالضبط. اول ما جاء بيضغط على زناد علشان تنطلق الرصاصة اللي يعتبرها هذه رصاصة الرحمة، خلاص ترحمه من الهم والغم، وكذلك ينهي على البنت هذه وعلى سلوكياتها السيئة. أول ما جاء بيطلق عليها النار وتقول له ترى أمس كان عندي خالي وهو يطلق النار، وتجيك الرصاصة وتشطف شعرها وتضرب في سقف البيت، بيت الشعر. البنت يوم سمعت طلقة الرأس، البنت يوم سمعت طلقة الرصاص عند رأسها انجنت، اخترعت علامك يا أخوي. المهم الرجال حضن أخته وطاح عليها يبكي، قال لها سامحيني يا أختي، والله بغيت أذبحك. خالي متى جاء يا بنت الحلال؟ قالت له أمس جاء خالي وكان يدور علينا وما أدري شلون عرف بيتنا، وأول ما جاء وكذا. قال لها أمس هو هذا الرجال اللي حضنتيه عند الباب قبل يدخل عندك الخيمة وبات عندك يوم؟ قالت لي نعم هذا خالي. أنت ايش دراك؟ قال لها العشيرة كلها تسولف فيها الموضوع ويقولون إنك خاينة وإن هذا رجال وإنك حاضنته وبات عندك. المهم تقعد تبكي وتطيح على رجل أخوها وتحب رجولة، تقول له لا والله هذا خالي، وترى هو ينتظرك بالعشيرة الفلانية وهي قريبة من هني، لأن ما يبي يقعد عندنا هني ويخاف أن أحد من أصحاب الدم اللي كانوا يطاردون أبوي أنه يعرفون مكاننا، وترى هو إلى الآن ينتظرك في العشيرة. الرجل طالع ركض وركب فرسة وراح للعشيرة، ولا فعلا خاله موجود. خذ خاله ورجع، قال يا خال قول حق العشيرة، والعشيرة طبعا تجمعوا على صوت اطلاق النار. يوم جاوها قالوا لها ها يا الخاينة ورطت أخوك وكذا. قالت انتظروا شوي هو جايكم الحين، وشوي ولا يجي فعلا أخوها وجايب خالها، وقال حق العشيرة أنتم يومكم تعايروني باختي وكذا. وطبعا شيخ العشيرة موجود، وقال حق شيخ العشيرة ترى مالك أي فضل علي الحين بعد هالسالفة هذه يا شيخ، ترى هذا خالي وجاء وشافوه الحريم اللي عندكم وتكلموا عني وعن شرفي، وأختي أشرف من البنات اللي فيها العشيرة كلهم. طبعا الشيخ ما قدر يتكلم من سواد الوجه اللي سووه اللي هم أهل العشيرة هذه وعذره. والرجال قال له أنا حين لازم أستأذن، وفعلا خذ أخته وشالوا عفشهم وراحوا المكان ثاني. وهذه كانت نهاية الحكم اللي يقول لك لا تستعجل أبدا بالحكم. إذا غضبت بالنهار أجلها لليل، وإذا غضبت بالليل أجلها للنهار، علشان تعطي نفسك فرصة أنك تفكر وتعرف تتصرف بحكمة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.